المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم وبالمستمعين، حياكم الله. إحدى أخواتنا المستمعات من مكة المكرمة تقول: أم طلال بعثت برسالة ضمنتها بعض الأسئلة، فتقول في أحد أسئلتها: أريد أن أتصدق عن زوجي المتوفى من ماله، أي المال الذي قسم علينا من تركته، علما بأنه لم يوصي، لكن أريد أن أتصدق عليه، مثلا أشتري كتب أو أدعية وأوزعها، أو أصنع طعاما في رمضان وأضعه في المسجد، أوزع تمورا، فهل هذا يصل ثوابه لزوجي المتوفى؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وصحابته السابقين المتسابقين إلى خيرات، وبعد. فهذا من الوفاء، وحبذا وجود الوفاء بين الزوجين في حياتهما وعند سبق أحدهما الآخر. والصدقة من الحي عن الميت تنفعه، الحمد لله. فإن كان من نصيب الزوجة السائلة من الميراث فأمر لا إشكال فيه، جائز وتثاب إن شاء الله. وإن كان من مال لم يقسم فلا يسوغ لها أن تتصدق منه إلا بإذن الورثة كلهم، وإن كان فيهم قصار فلا يتصدق من مال القصار. وقد سأل أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سعد بن عبادة، عندما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة، وجد سعد أن أمه ماتت رضي الله عنه، فقال: إن أم سعد، يقوله للنبي، افترثت ماتت، وإنها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها يا رسول الله أن تصدق عنها؟ قال: نعم. فالصدقة من الحي للميت في وجوه البر مما ينفع الله به المتصدق والمتصدق عنه والمتصدق عنه. نعم. وما ذكرته السائلة من الكتب، فنصيحتي لها أن تختار إذا أردت توزيع كتب، الكتب الخالية من البدع والخرافات، طيب. البعيدة عن الانحرافات، طيب. وتحرص على ما تقدم من الكتب من علماء السلف، وأفضل ما توزعه من ذلك ما يدعو إلى صفاء العقيدة، طيب. والسلامة من الخرافات، طيب. والبعيد عن انحرافات أصحاب العقائد المنحرفة. وإن كان من الحديث فمن أفضل ما يوزع رياض الصالحين، طيب. والأدعية، إن كانت توزع كتاب أدعية من الأدعية المختارة من الصحاح وما ثبت في غير الصحاح فحسن. وبعض الأدعية يشتمل على شيء من الأحاديث الباطلة أو الضعيفة، وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غنية عما لم يصح. فنصيحتي للسائلة ولمن يريد أن ينشر علما مكتوبا أن يختار الكتب السليمة من كل دخل، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تفضلتم شيخ صالح وقلتم إذا كان المال مما قسم على الورثة، وهي تقول ذلك، تقول إن المال الذي قسم علينا هو الذي سوف أتصدق منه. قصدي من هذا لأنها تقول الذي قسم، خشيت أن يكون نصيبها ونصيب قصار معها اجتمع، فأخبرتها بأنه إذا كان نصيبها وحدها فلا إشكال فيه. يحفظكم الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل شيخ صالح تقول هل الزوجة إذا دعت لزوجها بعد وفاته هل تكون دعوتها مستجابة؟ أرجو ذلك يا الله. وقد قلت إنما سألت عنه هذه السائلة يبشر بخير ويدل على الوفاء، فبارك الله بالأوفياء من الرجال والوفيات من النساء. اللهم آمين، اللهم آمين، يحفظكم الله، جزاكم الله خيرا. تقول شيخ صالح، فضيلة الشيخ، تقول زيارة القبور للنساء ممنوعة ولعن الله زائرات القبور، فهل إذا وقفت من خارج سور المقبرة وزرت زوجي هل هذا يعتبر من اللعن؟ وإن كان جائزا فهل زوجي يعلم أنني زرته أنا وطفله الذي يبلغ من العمر 6 أشهر؟ الحديث الواردة في منع الزيارة للنساء لم تكن في الصحاح، ولذلك اختلف العلماء في جواز زيارة النساء. والراجح من كلام أهل العلم كما قرره النووي وغيره من حفاظ الإسلام عدم جواز زيارة النساء للمقابر، لكن إذا مرت المرأة بالمقبرة فإنها تسلم، تقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، ولا حرج إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. وقد ذكرت هذه السائلة أن معها طفلا لزوجها المتوفى قاصر، فأوضح شيئا ما رمزت إليه. يحفظكم الله وفقكم الله. شيخ صالح، هل من تعليق على كلمة تقول إذ أننا نسمع بعض الناس قال المشايخ يقول الشيوخ، هل من كلمة حول هذا الموضوع شيخ صالح؟ ما فهمت المراد. بعض الناس إذا سمع حكما من الأحكام قال الشيوخ أو يقول الشيخ الفلاني، وأختنا هذه أيضا تردد نفس العبارة فتقول تقول زيارة القبور للنساء ممنوعة. كلمة تقول غير مناسبة، وإنما المنع التحريم والندب والفضل كله لا يعرف إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. فما صح فيه الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم منعا أو ندبا فهو المعتبر. وأما قول الناس، لكن الذي لا يعلم ويسأل أهل العلم ويخبرونه بأمر ما يقول سألت أهل العلم أو سألت فلانا منهم وقال كذا، فإذا استشكل ما سمع وأحب أن يستوثق مرة أخرى فلا حرج. جزاكم الله خيرا. هل يأتي طلبة العلم بشيء من عندهم شيخ صالح حتى تقال مثل هذه العبارة؟ هم لا يأتون بشيء من عندهم، وإنما كما قال الخليفة الراشد علي رضي الله عنه لما سئل، كان الغلاة من المتشيعين يزعمون أنه قد أسر إليه أسرار وقيل له وخصه النبي بشيء، فقال عليه رضي الله عنه أرضاه وحلف بالذي برأ النسمة وفلق الحبة، ما خصهم برسول الله بشيء، وليس لهم إلا ما في جراب هذا السيف. وأخرج الصحيفة وفيها فكاك الأسير وأسنان الإبل. طيب. من الأحكام الشرعية. طيب. قال إلا فهما يؤتيه الله من يشاء من في كتاب الله. طيب. فيأتي أهل العلم بما يفهمونه من كلام الله أو يفهمونه من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول قال فلان، يقصدون أنه قال ما فهمه من علم الشريعة. طيب. وعلم التشريع. طيب. فإنما هو لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب. جزاكم الله خيرا. هذا ما نود التركيز عليه الشيخ صالح يحفظكم الله، كون طلبة العلم يأتون بفهمهم بناء على ما فهموا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأوائل السلف الصالح. لا شك أن المتتبع وإنما يعرف ذلك المراجع لكلام أهل العلم. طيب الشاذلة كما يقول الشاعر لا يعرف الشوق إلا من يكبده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. لا يعرف ما يلاقيه العلماء من بحث وتنقيب ومقارنة بين الأقوال ونظرا إلى قواعد الشريعة وأصولها عندما يلتبس عليهم بعض الأمور، فيراجعون قول أكثر من واحد من أهل العلم ويتأملون أقربها إلى مدلول مقاصد الشريعة فيأخذون به، وإذا وجدوا نصا صريحا من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فكما قيل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف عين إبراهيم من مصر يقول: فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. أنصح هذا السائل بمراجعة التفسير، تفسير ابن كثير وغيره من المفسرين. طيب. فإنه سيجد مراده إن شاء الله، إن شاء الله، ويكرر قراءته. طيب. ليرسخ في ذهنه. طيب. والله جل وعلا يعيب في هذه الآية على من سبقونا عندما كتب عليهم ما كتب فلم يرعوه حق الرعاية، وهذا إنما يذكره ربنا تحذيرا لنا أن نسلك ما سلكوا. وأوضح المقام نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: لا تتبعوا سنن من كان قبلكم. أشكل على أخينا موضوع يقول فيه: كيف نجمع بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؟ يقول: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين جواز قتل تارك الصلاة أو المحارب؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب به بعض كلامه. طيب. وإنما يجمع بين كلامه عليه أفضل الصلاة والتسليم. فقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ما هي؟ قال هي معناها هي الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. طيب. وفي بعض الألفاظ قال زنا بعد إحصان، وردة بعد إسلام، وقتل نفس مسلمة. طيب. وإذا عرفت أن التارك للصلاة تارك لدينه يزول إشكالك بحول الله. طيب. فإن الصلاة عمود الدين. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة. طيب. وقد أجمع أهل العلم على قتل تارك الصلاة، وإنما اختلفوا هل يقتل مرتدا أو يقتل حدا. وثمرة الخلاف أن من يقتل مرتدا يكون ماله فيئا للمسلمين. طيب. لا يقتسمه الورثة، لأن المسلم لا يرث الكافر. ومن قالوا يقتل حدا يقسمون ماله على ورثته، وإنما يقتل. واختلفوا هل يقتل في الحال أو يؤجل حتى يستتاب، فإن تاب ولا قتل. ولا شك أنه لا يصر على ترك الصلاة ويتعرض للقتل من كان مسلما، فلا إشكال بحمد الله، ولا يحتاج إلى تصور أن هذا يعارض ذاك. طيب. يحفظكم الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. والمحارب. نعم نعم. في الحرابة. نعم نعم. هذا حكم ثابت في القرآن الكريم. طيب. وكلمة التارك لدينه المفارق للجماعة لا تقتضي أنه كفر محض. طيب. لأن من خرج على المسلمين ولو كان يصلي ويصوم. طيب. يقتل. طيب. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من جاءكم وأمركم مجتمع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. طيب. شيخ صالح، حتى يكون المسلمون على نهج سلفي واضح مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا تقولون لهم يحفظكم الله حتى يبتعدوا عن الشبه وأقوال المشبوهين وتأثيراتهم يحفظكم الله؟ يقال لهم ما قاله سلف الأمة: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يصلح أولها إلا بالاجتماع والاتفاق ونبذ الخلاف والحرص على المسيرة الواحدة، يترك أحدهم رأيه في بعض الأمور اتباعا للجماعة. ولهذا لما أتم عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه الصلاة في منى، وكان قبل ذلك يقصر الصلاة ويقصر قبله الخلفاء الراشدون وخير الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، فأتم، فاستنكر الصحابة ذلك عليه ورأوا ذلك خلاف السنة. وقال ابن مسعود هو أحد أحبار الصحابة وكبار علمائهم: ليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. فلما حانت الصلاة صلى بالجماعة بجماعة أصحابه 4، فقال له أحدهم: يرحمك الله يا أبا عبد الرحمن، قلت ما قلت ثم تصلي 4؟ قال: الخلاف شر. الله أكبر، الله أكبر. هو من كبار الصحابة علما ومنزلة، ويقول النبي: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ من قراءة ابن أم عبد. ثم هو يقول رضي الله عنه: يترك ما يرى كراهية الخلاف إذا اتفق المسلمون ورجعوا إلى كلام ربهم جل وعلا وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان وتابعوا التابعين. هؤلاء القرون الثلاثة هم الذين ثبت أنهم أهل الخيرية، والقرن الرابع هو الذي شك الصحابي فيه عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول عمران بن حصين: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو 3، رضي الله عنه، فبعد قرنه قرنان، هذا لا شك عنده فيه. فهذه القرون الثلاثة وهي الصحابة والتابعون وتابع التابعين، ويلحق بهم القرن الثالث بعدهم وهو تابع التابعين. هذه الفترة وهؤلاء النخبة من هذه الأمة لو رجع المسلمون إلى ما كانوا عليه لعزوا وسادوا واجتمعت كلمتهم، وإن لم تجتمع يجتمع ملكهم، لأنه ممكن أن يكون هنا دولة وهناك أخرى ولا يضيرهم. فقد كانت الدولة العباسية في المشرق والدولة الأموية في المغرب، وكل واحدة من الدولتين تخيف جيرانها من الكفار، ولا يمنع أحدهم أن يشهد للآخر بالأهلية، ولن يتجرأ ملوك بني أمية في المغرب أن يسمي أحدهم نفسه خليفة إلا بعد أن قطعت أوصال الخلافة العباسية، إلا فأولا يتورع أن يقول إنه خليفة. وكذلك لما سئل المنصور وقال له قائل: السلام عليك يا صقر قريش، قال له: لست بصقر قريش، صقر قريش عبد الرحمن، يعني الداخل الذي ذهب إلى أرض لا أهل له فيها ولا عشرة وأقام ملكا. كان لا يمنع أحدهم عدم محبته للآخر أن يشهد بفضله. فإن شاء الله إذا اتحدت كلمة المسلمين وأقاموا الكتاب والسنة ورجعوا إليهما وإلى ما استنبط منهما، وأحلوا ما أحل الله ورسوله وحرموا ما حرم الله ورسوله، ولم يدينوا إلا بما أحله الله وشرعه، سوف يعلو أمرهم ويسلمون من الإذلال والذلة، وينبذون كل أسباب الضعف والمهانة، وما ذلك على الله بعزيز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى قضية أخرى من القضايا التي يسأل عنها المستمع ألف عين إبراهيم من مصر، فيقول: هل تقليم الأظافر أو قص الشعر ينقض الوضوء؟ الصحيح من كلام أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء. بعض أهل العلم يقول إذا مسح المتوضئ رأسه ثم حلقه زال موضع المسح فاحتاج إلى إعادة الوضوء، وكذلك إذا قلم أظافره، لكن الصحيح أن ذلك لا يؤثر، لأنه ليس بغسل وإنما مسح. وما يسقط من الأظافر إنما هو شيء لا يؤبه له، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم النجاسة إذا وقعت على الثوب ثم جفت بمرور الوقت أو بالتعرض للشمس؟ أما جفافها على الثوب والفراش فلا يطهرها، مرت الشمس عليها أو مرت الريح عليها، لأن غسلها غير متعذر، وإنما إذا زال أثرها في الأرض ولونها بمرور الريح والشمس لا تغسل الأرض، لما في ذلك من المشقة ولانتفاء المشقة في غسل الثوب، فلا بد من غسل النجاسة عنه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز لمن فاتته صلاة الجماعة أن يقتدي بمن يصلي نافلة أو بمن يصلي ما فاته من صلاة الجماعة بعد تسليم الإمام؟ أما أن يدخل المفترض الذي فاتته الفريضة مع متنفل يدخلان معا فجائز، ودلت السنة الصحيحة على ذلك. وأما أن يدخل إنسان ليفترض يصلي الفريضة فيرى إنسانا يتنفل فيدخل معه فقول الجمهور عدم صحة ذلك، والصحيح جوازه لقصة ابن عباس رضي الله عنهما وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فالنبي دخل يصلي وحده ثم قام ابن عباس فدخل معه ولم يقل له النبي لا تفعل صلى الله عليه وسلم، ولم يقل إن ذلك خاص بالنافلة، فدل إن شاء الله على الجواز. الحمد لله. وأما دخول الإنسان المسجد ثم مشاهدة شخص يقضي من الجماعة يدخل معه، نعم، فالأولى عدم الدخول معه. طيب. خشية التسلسل واستمرار الجماعة بحيث يأتي هذا ومن يقتدي به ثم يقتدي بمن يقتدي به آخر، هذا يتسلسل هذا الشيء في جماعة واحدة، فالأولى تجنب ذلك. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو الأساس الذي قسم القرآن الكريم على أساسه إلى أجزاء وأرباع، حيث أن هذا التقسيم أحيانا يكون في مواضع لا يحسن الوقف عليها أو البدء بها، جزاكم الله خيرا؟ لم أتتبع ذلك. طيب. والذي يبدو والله أعلم أنه بعد الآيات والحروف، ولذلك قيل إن منتصف القرآن تماما وليتلطف، لكن الأمر فيه سعة. الحمد لله. الأمر فيه سعة. طيب. وقد اعتنيت بعض المصاحف المطبوعة بأن تكتب موضعا لكلام الكلام مقرأ. نعم. وفي ذلك تسهيل على من لم يكن عارفا بأسلوب القرآن في الوقف والابتداء وانتهاء الموضوع الذي تعالجه الآيات القرآنية الكريمة. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. من دخل المسجد أثناء الأذان هل يجلس ليجيب المؤذن أو يصلي تحية المسجد ويترك إجابته؟ الأفضل أن يقف لأن المدة وجيزة. نعم. فإذا ويجيبه، فإذا انتهى مجيبا الإمام المؤذن صلى الركعتين، لأنه منهي أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين. والله أعلم.